يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عليه عتق رقبة ولا يوجد لدينا في هذه البلاد اعتاق رقبة ويوجد في بعض الدول، سؤاله هل يجوز لي أن أدفع النقود إلى مكتب اعتاق ويأتي لي بالصك من الدولة التي أعتق فيها الرقبة، أم لا بد من الذهاب بنفسي على الرغم من أن السفر يكلفني أموالا طائلة؟ إذا كنت تثق من الجهة التي ذكرتها تثق منها فلا بأس، تدفع النقود وتوكلها للاعتاق ويرسلون لك الإثبات لا بأس، أما إذا كنت لا تثق بها فلا يبري ذمتك هذا الشيء. نعم.